بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الرهن. قال الشيخ: قاعدة، وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه، لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى، أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده كذلك. هذه القاعدة قاعدة هامة جدا، فإن كثيرا من الناس ربما يظنون أنهم إذا عقدوا عقدا فاسدا عند ذلك تخلصوا من كل شيء. مثلا لو فعل عقد أجرة فاسد، وبعد أن عقد قال للآخر: هذا عقد فاسد، كل واحد منا يتصرف بحال سبيله. لا، إن الشارع يحفظ للأجير أجرة المثل حتى ولو كان العقد فاسدا. فحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد، يعني في هذه الحالة من المكلف الرشيد غير المحجور عليه. نعم، ولذلك حتى السفيه عند ذلك إذا صدر منه، فإذا صدر منه هذا العقد الفاسد، هل يضمن فيه؟ هل يضمن الأجرة؟ هل يضمن العارية؟ هل يضمن إذا قلنا في باب البيع المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، بعد قبضه من ضمان المشتري؟ نعم، كل ذلك حكم صحيحها في الضمان وعدمه. قال: لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان، ما دام العقد صحيحا فيجب في هذه الحالة أن يضمن مثلا المستأجر أجرة المؤجر، أن يضمن المستعير العارية، أن يضمن الموهوب إذا كانت الهبة فاسدة الهبة إلى غير ذلك، فحكم صحيحها. لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى. إذن فاسد العقد، لا يأتي بعض الناس فيقول: هذا عقد فاسد وأنت لا تستحق أجرة وأنت لا تستحق ضمانا. لا، لابد أن يقتضي ذلك الضمان. يعني مثلا لو قال رجل في عقد من العقود: ساقيتك على هذا البستان من التمر. نحن نعلم في عقد المساقاة أن المساقاة عقد جائز في الشريعة الإسلامية على التمر أو على النخل، وذلك بأن يتعهد العامل الشجرة من مثلا رعاية وقص وسقي وجمع ثمرة، يعني كل ما يتعلق بالثمرة على من؟ على الأجير. وكل ما يتعلق بأساس البستان على من؟ على المالك. فقال له في العقد الفاسد: ساقيتك على أن تكون الثمرة بكاملها لي. طيب، هذا أين فسد العقد؟ أصل العقد على أن يأخذ العامل جزءا من الربح. فعل معه هذا في نهاية السنة، ماذا قال له؟ قال: العقد فاسد وأنت ليس لك شيء. لا، نقول إذا تحاكم إلينا فإننا نقول، أو أراد أن يعرف الحقيقة في هذا الأمر، فنقول: لك أجر للعامل، لك النسبة التي يحكم فيها الناس، أو لك أجرة المثل، لك أجرة المثل في ذلك. نعم. قال: لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع والقرض ففاسده أولى، أو عدمه كالمرهون والمستأجر والموهوب ففاسده أولى. يعني أن الإنسان لو رهن رهنا فاسدا لكن تلف هذا الرهن هل كان متعديا فيه؟ لم يكن متعديا فيه، عند ذلك دائما حكم فاسد العقود كحكم الصحيح تماما. نعود إلى العقد الصحيح، ما حكمه بالنسبة للضمان أو عدم الضمان؟ المستعير ضامن دائما أم لا؟ المستعير ضامن، المستأجر لا يضمن إلا بالتفريط، وهكذا. إذا كان عقد الإجارة فاسدا عند ذلك لا يضمن إلا بالتفريط. حكم صحيح العقود كحكم فاسدها، حكم فاسد العقود كحكم صحيحها في مسألة الضمان أو عدم الضمان. فرع: لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر أو عارية له بعده بأن شرطا في عقد الرهن ثم قبضه المرتهن لم يضمنه قبل مضي الشهر، وإن علم فساده على المعتمد وضمنه بعده لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر، فإن قال رهنتك فإن لم أقضي عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا. هذه المسألة ربما يتصرف فيها كثير من الناس، يأخذ دينا أو قرضا وبعد ذلك يجعل في مقابله رهنا، فيقول يا أخي أنا إذا لم أعطيك إلى شهر فهذا الرهن لك. لا، لماذا؟ لأن الرهن في تعريفه ما هو؟ وثيقة مالية يمكن بيعها عند حلول الأجل بإذن من الراهن، أو إذا امتنع بإذن من الحاكم يأخذ منه الحق وبعد ذلك يدفع الباقي، يعني يأخذ الراهن الباقي. فلو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن، الشيء الثاني بالنسبة للمبيع من المرتهن، هذا البيع لأن البيع أو العارية إنما ينبغي أن يكون تنجيزيا لا أن يكون معلقا، بعت اشتريت، بعتك بعد شهر هذا لا يصح، ينبغي أن يكون مباشرة، وكذلك العارية ينبغي أن تكون مباشرة. فمعنى أنه علق البيع بعد شهر فهذا غير جائز. إذا لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر أو عارية، ما سبب الفساد؟ أن المبيع بعد شهر هذا كان تعليقيا، والمبيع ينبغي أن يكون منجزا لا أن يكون معلقا، وكذا العارية. كذلك في مسألة أخرى، الرهن لا يمكن، مسألة التأقيت للرهن، لماذا أنت تؤقت الرهن؟ هذا الرهن إذا، لأن صاحب الدين صاحب القرض من الممكن أن يمهل الراهن المرتهن، عند ذلك المرتهن يمهل الراهن لفترة معينة أخرى حتى يعني يبيع، فيعني يتساهل أحيانا معه. فالأصل فيه الرهن لا يحتاج إلى تأقيت، الرهن عبارة عن وثيقة مالية من أجل البيع عند حلول الأجل. ثم قبضه المرتهن لم يضمنه قبل مضي الشهر، فإذا صار شهرا قبض الآن هذا المبيع قبضا فاسدا أم قبضا صحيحا؟ قبضا فاسدا، لأنه قبضه عن ماذا؟ عن الرهن أم عن البيع؟ قال له بعد شهر إن لم أعطك المال فهو مبيع، فصار هذا المبيع مقبوض منه بعقد فاسد مؤقت وهو عقد البيع. قال وإن علم فساده، قال وإن علم فساده نعم على المعتمد وضمنه بعده أي بعد هذا الشهر لأنه يصير بيعا أو عارية، صار بيع وقال له فهو مبيع لك، لا لكن هذا الميع حكمنا عليه بالصحة أم حكمنا عليه بالفساد؟ حكمنا عليه بالفساد. وحكم صحيح العقود فاسد العقود كحكم صحيحها. الآن هذا عقد فاسد، حكم الصحيح المبيع قبل القبض من ضمان البائع وبعد القبض من ضمان المشتري. الآن ضامن المشتري أم لا ضامن؟ قال لتعلقهما بانقضاء الشهر. هذا علة ماذا؟ علة البيع الفاسد والعارية الفاسدة. لتعليقهما يعني عقد البيع، عقد البيع وعقد العارية بسبب الفساد، وهو علة في التعليق. ينبغي أن يكون هذا العقد منجزا لا معلقا. فإن قال رهنتك فإن لم أقضي عند الحلول فهو مبيع منك، فسد البيع. لماذا؟ قلنا لأن البيع ينبغي أن يكون منجزا لا معلقا. أما الرهن الأصل ماذا؟ استبقاء هذا الرهن الحالة السابقة، وبقي الرهن على الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا. قال وله أي للمرتهن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه. إنسان وضع عندك رهن وصار الأجل، قال يا أخي إما أن تعطيني المال الدين الذي أعطيتك إياه، وإما أن تبيع هذه العين الموجودة لدي من أجل أن نحصل الحق منها. وله أي للمرتهن طلب بيعه، بيع المرهون، أو طلب قضاء دينه. أنت مخير ما بين أمرين، أعطيني الدين الذي لي عليك وخذ رهنك، أو تعال وبع هذا الرهن أنت فأنت مالك له في الحقيقة وأنت تبيعه واقضي الدين منه. إذن طلب بيعه أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع، ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه، بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين، تعال بيع الرهن، أنت لا، أنت لك حق، فالحق يستوفى من أحد أمرين، قد يأتيك بالمال وقد يبيع الرهن، فهذا الأمر لمن؟ للراهن وليس للمرتهن، لكن المرتهن يطلب منه أحد الطريقين لوفاء الدين. قال إن حل الدين، يعني عند ذلك هذا يعني كان له ابتداء وكان له انتهاء، فقبل حلول الدين مثلا قال رهنت هذا إلى شهر إلى سنة، بعد 10 أيام يقول له والله بيع، لا، إذا حل عند ذلك يطالب بأحد أمرين. قال وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لأن له فيه حقا. قال أنا أثق فيك، اعرض هذا المبيع على أي إنسان وبعد ذلك يزاد في هذا المبيع إلى أحسن القيم، أنا وكلتك في البيع، هل يصح ذلك؟ نعم. وإنما يبيع الراهن لكن بإذن المرتهن، صاحب الحاجة أذن له بالوكالة أن يبيعها عنه لأن له فيه حقا، ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء. يعني أحيانا قد يكون هذا الراهن مفلس، في هذه الحالة مفلس ليس للغرماء رهن، بينما لواحد من الغرماء له رهن. الآن في هذه المسألة نتصور 5 كل واحد يطالب لنفترض ب 2000 ليرة سورية، مجموع الديون التي عليه كم؟ 10,000. 10,000 وجد معه 3,000 ووجد رهن عند واحد، ماذا نقول لهذا لصاحب الرهن؟ هل ندخل الرهن مع 3,000 أم نبدأ ببيع الرهن؟ فيقول هذا أحدهم أنا لا أدخل معكم لأنني استطعت قبل أن أبيعه ماذا أفعل؟ أن أجعل وثيقة مالية عندي. يقولون لك الحق، بع هذا الرهن، فإذا بلغ مبيعه 4000 مثلا، ماذا يحصل من حقه؟ 2000. وعندهم 3 صاروا حصل 2000 وبقي معه الرقم الآخر. يعني إذا باع، قلنا بكم باع الرهن؟ 4000. حقه من هذه 4 كم؟ 2000. وهنالك 3 صاروا يعني بقي من قيمة الرهن 2000. لذلك نقدمه فنقول أنت أخذت حقك واخرج، وأخذنا 2000 ووضعناهم فوق 3 صاروا 5. الآن 5 متعلقين بمين؟ بالأربعة الباقين. وعند ذلك نقسم هذه 5 على 4 أشخاص، فيكون لكل واحد منهم 1200 مثلا و50 ليرة سورية من كل واحد من أصل 2000، بينما الذي كان له رهن يستوفي حقه كاملا. قال وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لأن له فيه حقا، حق متعلق بأي شيء؟ بالمرهون، نعم، بثمنه على سائر الغرماء، لأنه هذا يسمى غريم غني، لأن له دين أين؟ عند هذا الرجل، هذا الراهن يعني. فإن أبى المرتهن الإذن قال لا أذن لكم، قال له الحاكم إذن في بيعه، إذن في بيعه أو أبرئه من الدين. يعني أنت تخير ما بين أمرين. عند ذلك نطلب منك إما أن تأذن له في البيع، أو ماذا تفعل؟ يعني أبى المرتهن الإذن بأي شيء؟ المرتهن الآن أنا لا أبيعه، لا، أنت لا يحق لك أن تقول لا يباع، بل أنت تريد حقك، فإما أن تأخذ حقك تأذن للراهن في بيعه، أو تقول له أبرأتك من هذا الدين الذي لي عليك. عند ذلك أصر، ماذا يفعل؟ يأتي الحاكم ويأمر ببيعه، ويعطي للمرتهن في هذه الحالة، يعطيه حقه ويعطي الباقي للراهن أو لغرماء الراهن. ويجبر راهن أن يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره. أنت راهن الآن وعليك ديون، إما أن تبيع وإما أن تدفع هذه الديون التي عليك. قال لا أبيع ولا أدفع الديون. عند ذلك يحبسه الحاكم من أجل أن يفعل أحد الأمرين. فإن أصر على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفي منه غير الرهن، باعه عليه قاض بعد ثبوت الدين. يتحقق القاضي أولا من الدين، ثم يتحقق من الرهن، ثم يبيع القاضي. طيب هذا بيع ليس بيعا للمالك، نقول هذا البيع تعلق به حق الغرماء، لذلك يباع أم لا يباع. هنالك إكراه في البيع بحق، وهنالك إكراه في البيع بغير حق. يعني أنا اليوم أكرهك على بيع كتابك، ليس بيني وبينك علاقة، هل يجوز هذا؟ أبدا لا يجوز، والبيع فاسد إذا أكرهتك، هذا لا يصح. لكن لو أكره الحاكم الراهن على البيع، عند ذلك فهذا الإكراه بحق لتعلق حق الغرماء فيه بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن. قال وكونه بمحل ولايته، أيضا لا يأتي قاضي حمص فيقضي في مسألة في دمشق، قال له أنت شغلك بحمص، لقاضي حمص، وهذا الذي يتولى هذا الأمر من؟ قاضي دمشق. يعني دائما كل قاضي لا يحكم إلا في مكان ولايته. تمام. وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر المرتهن، ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن الراهن وحضرته. جاء الراهن وقال يعني أنا لا أستطيع أن أعطيك المال، ما رأيك أن نبيع الرهن؟ كان الرهن سيارة زي هن اثنين مثلا، أخذوا هذه السيارة باعوها عند ذلك. لكن البائع من؟ يجوز للمرتهن في بيعه في حال في دين حال بإذن الراهن، يعني الراهن أذن في هذا البيع وكان حاضرا، بخلافه في غيبته. في غيبته من يتولى الأمر؟ القاضي. في حضوره يكفي أن يكون الراهن آذنا. نعم، إن قدر له الثمن صح مطلقا لانتفاء التهمة. مثلا قال له إذا حل الدين ويمكن لك الدين خمسة، يمكن لك أن تبيع الرهن بكام؟ بعشرة. الرهن يساوي عشرة، فوجد من يدفع عشرة أو أكثر من ذلك، يصح؟ يصح. نعم. لماذا؟ لا توجد تهمة. هل يشتري لنفسه؟ دائما الشراء لنفسه يكون بائع ومشتري، مأذون له في البيع ومشتري، اتحد قابض وموجب. كذلك لا يبيع لولده الصغير، لأن ولده الصغير ليس له عبارة. في بعض الناس يحتال في هذه المسألة، بيعه في أعلى القيام وبعد ذلك تأخذ الحق منه لانتفاء التهمة. ولو شرطا أن يبيعه ثالث عند المحل جاز بيعه بثمن مثل حال. قال اتفقوا، رهن سعيد عند خالد رهن مقابل دين، فقال سعيد لخالد إذا حل الوقت فقل لبكر، وفقد وكلت بكرا أن يبيعه. من الذي البائع الآن؟ صار طرف ثالث، هو وكيل من قبل الراهن. هذا جاز. لكن متى يبيع؟ لا يبيع إلا عند المحل، يعني عند الأجال، وأيضا بثمن مثل، وأيضا يبيع بثمن حال، يعني ما بيبيع بالتقسيط، ما بيبيع لأننا إنما نريد الآن. لو كان يريد أن يبيع في ثمن مستقبل نترك الرهن ونأخذ بعد فترة. نعم. بثمن مثل حال. ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع، لأن الأصل بقاء إذنه. ما دام آذن ولم يقول في يوم من الأيام والله منعتك من هذا الإذن، بل المرتهن بقاء إذنه، بل المرتهن لأنه قد يمهل أو يبرئ، يعني بل يشترط من؟ قال أبيعه. قال قبل أن تبيعه يا من أذن لك ببيع الرهن اسأل المرتهن أولا، فقد يكون هنالك مصلحة للراهن. ماذا يقول له؟ وجده مثلا في حالة صعبة أو يعني بحاجة فأبرأه من دينه، فهل هنالك حاجة إلى بيع الرهن؟ إذا أبرأ المرتهن الراهن من الدين هل هنالك حاجة؟ لذلك لا بد أن نقول له للمرتهن، يعني لا بد أن نستأذنه، لأنه قد يمهل. يعطي أخي ما في مانع، أعطوه فترة تانية شهر آخر أو يبرئ. وعلى مالك. الآن انتهينا من مسألة البيع والشراء، عندنا الآن مسألة هامة جدا. أنا رهنت عندك فرسا، هذا الفرس يحتاج في كل يوم والله إلى 100 ليرة شعير، من يدفعها؟ يعني يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى كل ما يتعلق بكلفته أثناء الرهن. على من هنا؟ وعلى مالكه من راهن أو معير له مؤنة للمرهون. من راهن عرفنا الراهن، ما معنى معير له؟ كما ضربنا مثل في الأمس، الراهن معروف أنه مالك، لكن أحيانا الراهن لا يملك، يذهب إلى صديق آخر فيقول له مثلا أعرني فرسك لأرهنه عند فلان، هذا هو المعير. عليه مؤنة، يعني طعام مثلا لهذا الفرس، مؤنة للمرهون للفرس كنفقة رقيق. لو رهن عبد، العبد يحتاج إلى طعام وشراب وكساء، الدابة تحتاج إلى علف. نعم. الآبق يحتاج إلى أجرة رد آبق. نعم. أيضا كل هؤلاء يحتاجون إلى مكان إقامة، مكان حفظ. نعم. قال وإعادة ما يهدم إجماعا، يعني إذا كانت الدار المرهونة قد هدمت على الراهن أن يعمرها أم لا عليه، خلافا لما شذ به الحسن، يعني يقول يعني لا يوجب عليه إعادة البناء، فإن غاب أو أعسر راجع المرتهن الحاكم، بحث عن الراهن المرتهن ما وجده، عند ذلك يرفع الأمر لمن؟ للحاكم، وله الإنفاق بإذنه. قال له هذا الرجل لم يأتي وبعد ذلك يطعم الفرس. قال الحاكم أعرف الفرس في كل يوم بكذا. أذن الحاكم لمن؟ للمرتهن أن ينفق بإذن من الحاكم، بإذن من الحاكم، وبعد ذلك ليكون رهنا بالنفقة أيضا. كيف يكون هذا؟ الفرس وضعها مقابل 5,000، من هنا إلى بعد شهر، كان غاب شهر ولا ندري أين هو، أمر الحاكم أن ينفق على الفرس ويزيد الرهن، يعني يزيد الرهن على ماذا؟ أنت رهنت على 5,000، خلال شهر أطعمته 1,000، صار الرهن متعلق بخمسة أم بستة؟ ب6,000. نعم. وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا، فإن تعذر استئذانه، المكان لا يوجد حاكم مثلا، فقد في اضطراب بالبلد إلى غير ذلك، قال ليرجع، رجع يعني على المالك. نعم. وإلا فلا، عند ذلك يعني إذا لم يشهد على ذلك فلا يرجع بما أنفقه، فيكون متبرعا في هذا العلف على هذه الدم. الآن يسأل بعض الناس سؤال، أنا وضع عندي رهن هل لي حق أن أستعمله أم لا؟ الجواب وليس له، أي للمالك، بعد لزوم الرهن بيع ووقف. أنت رهنت أرضا، فهل يجوز لك أن تقفها مسجدا؟ معلق حقها الآن بأي شيء؟ بالرهن، فلا يجوز وقفها مسجدا. هل لك أن تبيعها؟ ماذا يقول المشتري؟ فك رهنها أولا ثم بعني إياها. هذا بالنسبة لمن؟ للراهن، لئلا يزاحم المرتهن. المرتهن يقول إن الأرض أبيعها من أجل ماذا؟ من أجل أن أخذ حقي. والآخر يقول الذي اشترى أنا أريد الأرض لأنني دفعت قيمتها. تزاحموا اثنين على الأرض، لكن في الواقع لمن تكون الأرض بالدرجة الأولى؟ تكون لمن؟ ليس للراهن بيع، إذن تكون للرهن، لأن الرهن كما قلنا وثيقة مالية يستوفى منها عند حلول الأجل. قال ورهن لآخر كذلك. قال له رهن، قال له أنا عندي أرض، رهنت هذه الأرض لفلان ب100,000، ثم رهنها مرة ثانية لفلان ب100,000، ثم رهنها لثالث ب100,000، هل يجوز هذا؟ لا، لا يتعلق الرهن إلا بمرة واحدة فقط، وإلا يزاحم المرتهن. بعد ذلك لو بيعت الأرض ب150 لنفترض، ما ذنب الأول أن يأخذ النصف؟ صار كالغرماء مع المفلس، لا، إنما يكون وما وضع الأرض رهنا إلا من أجل أن يأخذ هذا حقه تمام. طيب لو كان الرهن الآن جارية، قال ووطء للمرهونة، يعني ليس له للراهن أن يطأ المرهونة بلا إذنه. ليش؟ لأن عندنا قاعدة، إذا وطئ السيد أمته، الراهنة صاحبها الذي رهنها، هل يحق له أن يطأها في هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى أحل الزوجات وأيضا ما ملكت أيمانكم؟ قالوا لا، لأنه إذا وطئها وحملت منه صارت أم ولد، وإذا صارت أم ولد وبعد ذلك مات الراهن صارت حرة، فكأننا فقدنا الرهن، لذلك نمنعه من وطئها لئلا يؤدي الوطئ إلى الإحبال، والإحبال يؤدي إلى أم الولد، وأم الولد تؤدي إلى الحرية، والحرية تؤدي إلى فقد الرهن. قال ووطء للمرهونة بلا إذنه وإن لم تحبل، يعني قال له من الممكن أعزل أو كذا؟ لا، لا ندري. قال له اعزل أو لا تعزل، فالمقدر كائن. حسما للباب بخلاف سائر التمتعات، هذا بالنسبة إليه خدمته، هذه خدمته لا تنقص من قيمتها، خدمت الجارية سيدها الذي رهنها، أذن له أن تذهب للخدمة في كل يوم، لكنها مرهونة، يضر هذا؟ لا، لا ينقص من قيمتها، ربما تذهب للخدمة وتأكل وتشرب وتلبس، عند ذلك يعني لا يكون هنالك علاقة في نفقتها. نعم. فتحل متى؟ قال إن أمن الوطء، أو إن أمن من؟ الراهن الوطء. وتزويج لأمة مرهونة، عن الأمة قبل الزواج قيمتها 100,000 مثلا، لو زوجناها صارت مزوجة قيمتها 90، معنى ذلك أنقصنا من القيمة أم لا؟ لا يجوز أيضا. لا إن كان التزويج منه أي المرتهن أو بإذنه، معنى ذلك المرتهن لما تزوج هذه الجارية معنى ذلك نقصت القيمة بإذنه، فهو رضي بهذا النقص، مين؟ المرتهن، أو بإذنه فلا يمتنع على الراهن. وكذا لا تجوز الإجارة لغير المرتهن. الآن صار بيتعلق في هذه المسألة، في عنا بيت وهذا البيت وضعناه رهن ونريد أن ننتفع منه في خلال الرهن، فهل يجوز للمرتهن أن يستأجر فوق هذا الرهن؟ البيت وثيقة نبيعه إذا حل الوقت، لكن أحسن ما يبقى فارغ، يقول له تؤجرني هذا البيت؟ أنا لي عليك دين، وهذا البيت رهن عندي وسلمتني الرهن، بدل أن يكون هذا البيت فارغ، تستفيد أنت أيها الراهن، تساعد نفسك في هذه المسألة على أن تؤجر هذا البيت. أنا المرتهن استأجرت هذا البيت، يصح؟ يصح، نعم. لا تجوز، لكن أن نؤجر لواحد آخر صار تعلق الآن على عقد أجرة مع إنسان غير المرتهن، فمعنى ذلك بتزحموا عند ذلك على هذا البيت إثنان. لا تجوز الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مدتها المحل، ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى، يعني في فرس الراهن عند ذلك، هل يجوز إذا كان الراهن معير أو مالك هل يجوز له أن يركب فرسا؟ ما في مانع، لماذا؟ لأن الفرس لا يمكن أن تبقى يعني هكذا محبوسة في إسطبل مثلا. هل يجوز له الركوب؟ نعم. هل يجوز له السكنى؟ أنا رهنت بيتي وأنا باقي ساكن في البيت، هل يصح ذلك؟ يصح. لا البناء على الأرض أو الغرس في الأرض، لا البناء، إذا لا بالبناء والغرس. لماذا لا بالبناء والغرس؟ انتبهوا لنا، عندي أرض الآن رهنتها مقابل مال، إذا جئت وعمرت فيها الآن عند ذلك صار معي شريك، من هو الشريك الجديد؟ العمار الموجود فيها ما غير داخل في الرهن، عند البيع صرنا نفصل البيع الأرض عن العمار، أو كانت الأرض زراعية بور مثلا لا يوجد فيها شيء، راح غرس شجر ما زادت قيمتها، لماذا؟ لأن الرهن ما له علاقة في الشجر، زادت قيمتها بشكل عام. لكن نحن عندما نريد أن نبيع، عند ذلك نبيع الرهن، ما نبيع الرهن وغيره، صرنا نبيع الرهن والشجر، والشجر ليس لنا علاقة به، إذن المرهون الأرض فقط. لذلك منعنا هذه الأرض، ما سمحنا له بالبناء ولا بالغرس، صارت لأنه الرهن متعلق بأرض خالية عن أي شيء، فإذا تعلقت بشيء آخر كانت مشكلة. نعم، لو كان الدين مؤجلا وقال الدين مؤجل لسنة سنتين، وهذا الزرع مثلا من الممكن أن يكون لسنة، أنا أقلع عند الأجل، يعني صار ما عاد في خلاف، مثل الناس اللي بيساووا شتل مثلا، شتل الأرض كلياتها وبعد سنة قلع هذا الأشياء، قلعها فعند الأجل عادت الأرض كما كانت مرهونة بدون تعلق أي شيء فيها، جائز فله ذلك. وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا، صاحب الجارية له حق أن يطأها لأنها ملك اليمين. الآن وضعنا هذه الجارية رهن عند من؟ عند المرتهن. هل يجوز للمرتهن، قال هذه داخل الآن في رهني، فهل يجوز له أن يطأها؟ لا، حرام وزنا، لأنه لا ملك له عليها. متى يملكها؟ لو زاحم الناس في البيع بعد انقضاء الرهن وبيعت صارت ملكا له، يستبرئها بحيضة، ومن الممكن أن يطأها بعد ذلك. أما وهي مرهونة أن يطأها، قال ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم. يعني هذه مسألة ربما يجهل البعض فيها، عند ذلك هل نقول زنا ولا وطئ شبهة؟ إذا كان لا يعلم هذا الأمر ويجهله الناس، لكن لا بد من التنبيه عليه حتى لا يقع الناس في أحد أمرين، إما وطئ الشبهة وإما الزنا. قال فعليه الحد، يعني حد الزنا، ويلزمه المهر، يعني لأنه فوت بضعها، ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم. فإذا طاوعته من الجارية وهي عالمة بالتحريم، عند ذلك صار الزنا عليه وعليها. وكذلك لكن هذا ما لم تطاوعه، ماذا نستفيد منها؟ قال ويلزمه المهر ما لم تطاوعه، لأنها إذا كانت مطاوعة صارت هي زانية وهو زاني، لا يلزمه المهر بل يلزمه الحد. وما نسب إلى عطاء من تجويز الوطء بإذن المالك ضعيف. الأبضاع لا تعار، الأبضاع هل يمكن واحد أن يعير زوجته؟ كذلك لا يعير أمته للوطء، أما للخدمة ممكن. نعم. وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا، بل قيل إنه مكذوب عليه. وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها. هذا كثير يحدث، امرأة دينت امرأة مال، شو بدك تعطيني رهن؟ قلت له بعطيك إياه الإسوارة، شرحت الإسوارة، أضمن إرني وين؟ إيدها، عملت هيك ودخلتها بإيدها هذه الإسوارة. الآن تقريبا استفادت منها من أي ناحية؟ من اللبس للحلي فتحلت بها. وهذا المراد سؤال هنا عن فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها، فأجاب لا ضمان على المرتهنة مع اللبس، لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة، معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس، فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس. نحن لو أردنا أن نقول في هذه المسألة إن المرأة الحرز الذي تضعه لا تقصد، هي متحلية متحلية، لا تقصد اللبس ولا تقصد الإجارة، وإنما ماذا قصد؟ أن يكون هذا في مكان أمين، يعني إيده أولى أم الصندوق؟ بإيده معها دائما لا تفارق، والصندوق قد تغيب عنه وقد يكسر وقد يعني يأتي إليه أشياء كثيرة. نعم. أما لو نظرنا إلى أن لمثله أجر، عند ذلك صارت هنا انتفاع بالرهن، هل هو جائز من قبل المرتهن؟ لا، ليس جائز. ولو اختلفا أي الراهن والمرتهن في أصل رهن، كأن قال رهنتني كذا فأنكر الآخر، أو في قدره، قال له أنت رهنتني مثلا فرسا، قال لا أنا ما أرهنتك، أو في قدره المرهون قال كرهنتني الأرض مع شجرها، قال بل الأرض وحدها، أو قدر المرهون به قال له أنا رهنتك بألفين، قال له لا بألف، يعني اختلفوا. صدق راهن بيمينه، هو بيعرف بأي شيء وضع الرهن، وما دام أنه وضع الرهن مقابل ما نقول له احلف يمين، هل كان عن ألف أو عن ألفين، هل كان عن الأرض فقط أم عن الأرض وشجرها إلى غير ذلك. وإن كان المرهون بيد المرتهن، لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، الأصل أن يكون الملك لمن؟ للراهن، وهو يعلم بما رهن به. ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن وأنكره الراهن، قال له أنت أنا ما رهنتك إياه، بل أنت غصبته غصبا، وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه، صدق في جحده بيمينه، يعني عندما قال جحد الآن هذه، جحد وقال إنني إنك غصبت، إنك ماذا فعلت، إنك استعرت، إنك استأجرت إلى غير ذلك، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ صدق في جحده. لماذا؟ لأن صدق الراهن، لأن الراهن أعلم بهذا الأمر لكن مع اليمين. آخر مسألة، من عليه ألفان بأحدهما رهن، تكلمنا عن هذه المسألة في أول البحث نعيدها، أو كفيل فأدى ألفان وقال أديته عن ألف الرهن، صدق بيمينه. استدنت منك ألف ثم وضعت عندك الرهن مثلا فرس، ثم استدنت منك ألف آخر، لم أضع رهن، عندما أريد أن أفك هل لي حق أن أفك الذي أريده؟ فأنا قال أعطيتك ألف عن الأولى فك لي الفرس، قال لي لا هي عن الثانية، لأن أعلم بما أفك فيه رهني، أنت دينتني دين برهن والآخر بدون رهن، فهو أعلم بقصده. من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدى ألفان وقال أديته عن ألف الرهن، صدق بيمينه، لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته. ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه، وإن ظنه الدائن هدية قال أعطى مال دون أن يتكلم، قال والله المرتهن قال هي هدية جاءتني، قال له لا هذه دفعة من الدين الذي علي، من يصدق؟ يصدق الدافع بقصده، نعم الراهن. كذا قالوا. ثم إن لم ينوي الدافع شيئا حالة الدفع، قال أنا أعطيته لكن ما بعرف عن شيء أعطيته، طيب أنت اجعله لما تشاء، اجعله هدية، اجعله رهن، اجعله عن الرهن الأول، اجعله عن الرأي الثاني، لأن التعيين إليه. مثل واحد عنده أربع زوجات وقال زوجتي طالق، نحبس عنه الأربعة نقول له عينها حتى تطلع، عند ذلك واحدة مطلقة والباقي ليست. أما أن تستخدم الأربعة وما لك عرفان أنه طلقت ما بيصير، لابد أن تعين واحدة منها. ثم قال تتمة، والحمد لله رب العالمين.